تقول: أنا أسأل هل عدم قراءتي للقرآن أيام العذر الشرعي أأثم عليه أو يكون به علي تقصير؟ هذا العذر مما كتب الله جل وعلا على بنات آدم، وإذا كان الله جل وعلا قد أسقط الفرائض التي هي أركان الدين البدنية عن المرأة الحائض، الحائض لا تصلي ولا تصوم، فمن باب أولى أن تسقط عنها قراءة القرآن في أيام حيضها، لأن قراءة القرآن على الراجح كل يوم بقدر معين ليست واجبة، ولكن الواجب أن يقرأ من القرآن ما تيسر سواء كل يوم أو يوم بعد يوم، المهم ألا يهجر كتاب الله جل وعلا بقصد الهجر. فالحاصل أنه لا بأس إن تخلفت الأخت عن قراءة القرآن لعذر نزل بها كالحيض أو النفاس أو نحو ذلك، وإن كنت أفضل ألا تترك القراءة، لا سيما وأن القول الراجح أنه لا بأس بالقراءة حتى مع العذر بدون مس المصحف، بل يجوز لها أن تقرأ من المصحف بشرط أن تمس المصحف بحائل، بشرط أن تمس المصحف بحائل، خروجا من الخلاف بين العلماء في مسألة هل يجوز مس المصحف لغير المتطهر أم لا، يعني في استفسار طيب أوقات الامتحان أنا قلت لا بأس بذلك، لكن تمس المصحف من خلال أو بطريق حائل يحول دون المس المباشر، يعني إذا كانت امرأة الأمر بالنسبة لها سهل جدا، هتلبس جوانتي، هذا هو المخرج، بحيث أن هي تتمكن من المراجعة، تتمكن من القراءة سواء على سبيل التعبد أو على سبيل الحفظ أو المراجعة أو نحو ذلك، فالأمر يسير ولله تبارك وتعالى الحمد والمنّ.